اذا راح المأموم في صلاة المغرب والعشاء، ذهب هو في يصلي المغرب فوجد المسلمين العشاء، فأدركهم في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ هو يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة من صلاة العشاء هو نوى المفارقة وجلس للتشهد في الركعة الثالثة بالنسبة إليه وسلم، ثم قام اقتدى بصلاة العشاء مع الإمام، هي بالنسبة إليه قد تكون بالنسبة للإمام الركعة الأخيرة وبالنسبة إليه هي الركعة الأولى. طب إذا جلس ويسلم معهم في السنة الأخيرة يعني تظرهم؟ لا، هذا ليس له أصل. هذا لم يكن فيه مخالفة للإمام شيخنا؟ المخالفة للإمام هنا لا توجد، لأن الإمام هنا يصلي العشاء وهو يصلي المغرب، ولا يجوز زيادة في الفريضة، لو أنها نافلة لوجب اتباعه.